هارون أكي اشدد بي

ثم جئت على قدري يا موسى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر واصطنعتك لنفسي إذ تمشي أختك فتقول هل كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي صدق الله العظيم.